بسم الله الرحمن الرحيم. الله عليك. Yeah. على سيدنا النبي. يا حبيبي الله اكبر اللهم الجنازي كمان. الله أكبر. الله. الله أكبر. شيخ يا شيخ يضاعف له العذاب. فنان والله فنان. الله عليك. الله يرحمك يا ابو انور. الله يرحمك يا ابو انور. يا رب يا رب. اللهم صل على النبي. الله يا عم. بلدنا. فأنا مصاب والله يفتح عليك يا حبيبي. أبو عزيزي هيسردنا. إلا ما عملتش كلمة الباشا ابن الشحاتة. ايوه.